بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 93 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة الأعراف. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى: وقطعناهم صيرناهم قطعا متميزا بعضهم عن بعض. 12 مفعول ثان لقطع، فإنه متضمن معنى صير أو حال، وتأنيثه للحمد على الأمة أو القطعة أسباطا بدل منه، ولذلك جمع أو تمييز له على أن كل واحدة من 12 أسباط، فكأنه قيل 12 قبيلة وقيل وقرئ بكسر السين 10 وإسكانها 12 أمما على الأول بدل بعد بدل أو نعت أسباطا، وعلى الثاني بدل من أسباطا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست أي فضرب، فانبجست وحذفه للإيماء على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في الامتثال، وأن ضربه لم يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته منه 12 عينا قد علم كل أناس كل صبط مشربهم، وظللنا عليهم الغمام ليقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى أي وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبق تفسيره في سورة البقرة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بإضمار أذكر والقرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، مثل ما في سورة البقرة معنى، غير أن قوله فكلوا فيها بالفاء أفاد تسبب سكناهم للأكل منها ولم يتعرض له هاهنا اكتفاء بذكره ثمة أو بدلالة الحال عليه. وأما تقديم قوله على وادخلوا قلوا على وادخلوا فلا أثر له في المعنى، لأنه لم يوجب الترتيب، وكذا الواو العاطفة بينهما. نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة. وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء والبناء للمفعول، وخطيئاتكم بالجمع والرفع تغفر خطيئاتكم، غير ابن عامر فإنه وحد وقرأ أبو عمرو خطاياكم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، مضى تفسيره فيها. واسألهم للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والإعلام بما هو من علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم أو وحي، لتكون لك معجزة عليهم عن القرية عن خبرها وما وقع بأهلها التي كانت حاضرة البحر قريبة منه، وهي أيلة قرية بين مدين والطور على شاطئ البحر، وقيل مدين وقيل طبرية، إذ يعدون في السبت يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت. وإذ ظرف لكانت أو حاضرة أو للمضاف المحذوف أو بدن منه بدل الاشتمال، إذ تأتيهم حيتانهم ظرف ليعدوم أو بدل بعد بدل. وقرئ يعدون وأصله يعتدون، ويعدون من الإعداد أي يعدون آلات الصيد يوم السبت، وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة يوم سبتهم شرعا يوم تعظيمهم أمر السبت. مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة، وقيل اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ويؤيد الأول أن قرئ يوم إثباتهم، وقوله ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وقرئ لا يثبتون من أثبت، ولا يثبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت، وشرعا حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على وجه الماء من شرع علينا إذا دنا وأشرف، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم. وقيل كذلك متصل بما قبله أي لا تأتيهم، مثل إتيانهم يوم السبت. ثم قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا عز وجل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا يبين في هذه الآية الكريمة أنه صير بني إسرائيل 12 قبيلة 12 سبط، جعلهم كما قال قطعناهم 12 أسباطا، قطعناهم أسباطا. لذلك تجد أن كلمة أسباطا جاءت بدل من 12، لأنها يصح أن تحل محلها. وقطعناهم 12، قطعناهم أسباطا أمما، هذا التقطيع معنى ذلك على أن كل جماعة منهم شكلت قبيلة من القبائل. فهذه القبائل التي تشكلت وصار لكل واحدة منهن زعيما، عند ذلك قال ربنا أمما. نعم، كذلك وصف بهذه القبائل بأنها أمم، نعتها بهذا الوصف سبحانه وتعالى، أو هي بدل من أسباب. كأننا نقول قطعناهم 12، قطعناهم أسباطا، قطعناهم أمما. انظر إلى هذه البلاغة في كتاب الله تبارك وتعالى، كيف جمع المعاني عندما ذكر هذه الأمور مترادفة مع بعضها البعض، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. الله تبارك وتعالى جعل بني إسرائيل يتيهون في التيه في الصحراء، طلبوا الماء، استسقوا سيدنا موسى، ألست نبيا من أنبياء الله؟ إننا نريد ماء، نريد طعاما، اطلب من ربك تبارك وتعالى ذلك. فهم السين والتاء للطلب، كما تقول استغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله. إذ استسقاه قومه، فربنا سبحانه وتعالى أمره بأمر، أمره أن يأتي إلى حجر من الأحجار ليس متصلا بشيء من الأشياء على الإطلاق، وليس متصلا بالأرض. فضرب سيدنا موسى بأمر الله تبارك وتعالى ذلك الحجر، فخرج من ذلك الحجر أعين بعدد أسباط بني إسرائيل، وكأن العين الأولى للسبط الأول، والعين الثانية للسبط الثاني، والثالثة، وهكذا إلى العين 13. وانظر إلى أدب سيدنا موسى مع ربه عز وجل، كيف يبينه القرآن الكريم. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجس. علم سيدنا موسى أن عمله هذا في الضرب ليس إلا امتثالا لأمر الله، فالموجد هو الله عز وجل، والخالق من عدم هو الله عز وجل، ومعطي المعجزة على يد النبي هو الله عز وجل، وممتحن هؤلاء الأمم هو الله عز وجل. لذلك ما قال فضربت، إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. وهذا أيضا من ناحية البلاغة في القرآن الكريم كثير، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قد يكون صائما وقد يكون مفطرا، إذا لابد من تقدير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أي في حال مرضه أو في حال سفره، فعدة من أيام أخرى. إذن امتثل سيدنا موسى أمر ربه تبارك وتعالى، فكان منه امتثال، كان منه الضرب امتثالا لله عز وجل. والله حقق هذا الأمر. وإذا بالمياه تخرج ويشرب بنو إسرائيل بكل قبائلهم، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربه، كل سبط من بني إسرائيل علم العين التي ينبغي أن يشرب منها دون خلاف بين بعضهم البعض. ثم قال تعالى: وظللنا عليهم الغمام. ولما كانت الصحراء سببا من الأسباب التي يكون فيها الهلاك بسبب أشعة الشمس، ربنا عز وجل إكراما لنبيه وامتحانا لهم ماذا فعل بهم؟ قال: وظللنا عليهم الغمام. الغمام السحاب الذي حجب الشمس عنهم من أجل ألا تأتي على رؤوسهم ولا على أجسادهم فتهلكهم. إذن كانت النتيجة: هل هؤلاء شكروا نعمة الله عز وجل؟ وفوق ذلك: وأنزلنا عليهم المن والسلوى، أنزلنا عليهم طعاما، أنزلنا عليهم طيورا مشوية، أنزلنا عليهم حلاوة من السماء فأكلوها. وقال الله عز وجل لهم مبينا أن هذا أيضا مما أكرم الله عز وجل به سيدنا موسى وامتحن به بني إسرائيل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولكن كما جاء إنما كانوا يريدون أن يأكلوا من فومها وقفائها وعدسها وبصلها، فقال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ولا يتعظ بالمعجزات التي أيدها الله لرسله، ولم يتعظ بما أجرى الله على يد النبي موسى عليه السلام من الخير، هو ظالم لنفسه، هو ظالم لعقيدته، هو ظالم لأهله، هو ظالم لذريته، لأنه لم يسر على طريق الإيمان ولا على طريق النصح. قال تعالى أيضا مذكرا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. باب من أبواب التوبة فتح لهم. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك إذ قال الله عز وجل لبني إسرائيل: اسكنوا هذه القرية، القرية هي بيت المقدس، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، حطة يعني بمعنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، قولوا حطة فقط، حط عنا حطة، اغفر لنا مغفرة، كأنهم يقولون مغفرة فقط لا نريد أكثر من ذلك. وادخلوا الباب سجدا، لكن لم يمتثلوا حتى قالوا حنطة بشعرة وما شابه ذلك، لم يمتثلوا أمر الله عز وجل. وقولوا حطة، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. سنزيد المحسنين إحسانا، سنزيدهم إذن مكافأة يوم القيامة، سنزيدهم تأييدا في الدنيا. لكن ماذا فعل هؤلاء؟ هؤلاء قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. إذن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. إذن ما قالوا؟ قالوا بدل حطة قالوا حنطة، ولم يمتثلوا أمر الله عز وجل بالسجود. قال ربنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. جاءهم العذاب من الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل أمرهم بالتوبة والاستغفار، والله عز وجل عرض عليهم ما يشتهون من أغراض الدنيا، ولكن من شأنهم دائما أن يفعلوا المخالفة، فأنزل الله عليهم العذاب. هذا العذاب قيل إنه مرض الطاعون أصاب بهم بما كانوا يظلمون. ظلموا أنفسهم، ظلموا نبيهم، ظلموا البشرية جميعا، ظلموا أوامر الله تبارك وتعالى فلم يفعلوها على الإطلاق. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هنا نعلم أن بني إسرائيل لا يعملون شيئا في يوم السبت، وربنا سبحانه وتعالى امتحنهم امتحانا شديدا في هذا اليوم. ومن جملة الأعمال أنهم لا يقومون بالصيد. لا تهمنا البلدة، فقد ورد فيها أشياء قيل إنها أيلة، أي الآن يعني العقبة اليوم التي تسمى إيلات أيضا، وهذا اسم قديم أيلة في اللغة العربية، في العبرية إيلات، واسمها أيضا العقبة اليوم. أو كانت هذه البلدة هي طبرية التي فيها البحيرة المعروفة في شمال فلسطين مثلا، أو إنها قرية كانت بين مدين وما بين الطور على شاطئ البحر. أيا كانت هذه القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي قريبة في البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عز وجل تركهم ولكن هم في سبتهم لا يعملون. نظروا إلى نظر الصيادون إلى السمك في يوم السبت فرأوا أن الحيتان تقفز، وبعد ذلك لكثرة هائلة تجتمع حتى كأنها أكثر من الماء في يوم السبت. ابتلاهم الله بهذا المنظر، عند ذلك تجاوزوا حدود الله عز وجل، فإما صادوا في يوم السبت أو جعلوا حيلة بدلا من ذلك فصاروا يعدون، أو يعني الشباك التي تكون قبل يوم السبت يعني يوم الجمعة، ويستخرجونها في يوم الأحد، وقد جمعت هذه الشباك الأسماك التي تكون قد كثرت في يوم السبت. إذن أو اعتدوا على أنفسهم فصادوا في يوم السبت. المهم في أي شيء إنهم اعتدوا على أوامر الله عز وجل، عدوا الآلات، استغلوا بغير العبادة، امتحنهم الله عز وجل، جاءت الأسماك تشرع بكثرة في يوم السبت، عند ذلك ماذا يفعلوا؟ عبادة أم دنيا؟ في غير أيام السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة لا تأتي هذه الأسماء. يقول تعالى: ويوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني غير يوم السبت لا تأتيهم. هنا إذن لا تأتيهم، لا تأتي هذه الحيتان شرعا، لا تأتي بكثرة، إذن هذا هو البلاء المبين. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا البلاء، هذا الاختبار الشديد الذي بلاهم الله عز وجل عند ذلك به، كانت النتيجة أن الله عز وجل اختبرهم بذلك فسقطوا في الاختبار ولم ينجحوا ونالوا غضب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إلى آخر الآيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.